قال المصنف باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن معاوية قالت المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله عقد الترجمة في التيمم في الوضوء والغسل، وأورد قطعة من حديث أم عطية في غسل ابنته زينب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر اللاتي يغسلنها بأن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي تقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، مبينا أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام التيمم البدء باليمين، لأن حديث معطية أمر للغاسلات بابنته زينب بعد وفاتها أن يبدأن بميامنها. فإذا معنى قول عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله أنه يبدأ باليمين، وفي تنعله عليه الصلاة والسلام يبدأ بلبس النعل اليمنى، وترجله وتسريح رأسه وشعر رأسه وشعر لحيته كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام، وطهوره يعني الوضوء والغسل يبدأ باليمين. وهذا هو مطابقة الحديث للترجمة، لأن قوله الوضوء والغسل يعني يدل عليه يعني حوله وطهوره، لأن الطهور يكون بالغسل ويكون بالوضوء، لأن كله قال له طهور. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم يعني البدء في اليمين، فحوله طهوره هذا هو محل الشاهد من الحديث بالترجمة، لأنه ترجمة بالغسل البديل اليمين يعني هو التيمم في الوضوء والغسل، ومحل الشاهد منه قوله وطهوره. وأما حديث عطية فهو واضح في قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم قوله في شأنه كله، يعني هذا تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص، والمراد بذلك في غالب أموره التي هي من باب التكريم. وأما الأمور التي بخلاف ذلك فإنها تستعمل اليسار لها ويبدأ باليسار كما يكون يعني عند دخول عند خروج المسجد فإنه يبدأ باليسار ولا يبدأ باليمين، وعند دخول المسجد يبدأ باليمين. وكذلك أيضا استعمال اليسار تستعمل في عند قضاء الحاجة ولا تستعمل اليمين. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله يعني هذا من العام المخصوص الذي يراد به أنه ليس باقيا على عمومه، بل هناك أشياء تخص منه مثل الخروج من المسجد فإنه لا يبدأ يعني لا يبدأ باليمين، يبدأ باليمين عند دخول المسجد، ولكن عند الخروج منه يبدأ باليسار وهكذا. إذن قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الإنسان كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يدلنا على البدء باليمين. قد كان عليه الصلاة والسلام عندما يحلق الحلاق رأسه يبدأ بالشق الأيمن، وكذلك بالنسبة لفروض الوضوء بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيتها، يبدأ فيها باليمين، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وهكذا. ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث بيّنت أن ذلك كان يعجبه وأنه كان يفعل ذلك، ولكنه الخص منه ما أشرت إليه. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذه ترجمة وهي التماس الوضوء إذا حان وقت الصلاة، ويشير بهذا الإمام البخاري رحمه الله إلى أن تعين الالتماس إنما يكون إذا حانت الصلاة، وأما قبل ذلك فهو مستحب ومطلوب لكل إنسان يعني يكون عنده يعني وضوءه ويبحث عنه قبل ذلك، يعني هذا مستحب، ولكنه يتعين الالتماس عندما يحين وقت الصلاة. ولهذا في البخاري رحمه الله أشار إلى قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة كونها في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حان وقت الصبح التمسوا الوضوء فلم يجدوه، فأنزل الله آية التيمم، أنزل الله آية التيمم. ومحل الشاهد أنه لما حانت يعني الصبح أو جاء وقت صلاة الصبح التمسوا، فالالتماس وتعينه يكون عنده دخول الوقت، وقبل دخول الوقت فإن ذلك ليس بمتعين ولكنه مستحب لكل إنسان يعني يكون عنده ما يكفيه من الماء. وأورد بعد ذلك الحديث الذي ساقه بإسناده وفيه أنه حان وقت صلاة العصر فالتمسوا الماء، التمسوا الوضوء يعني هو الماء الذي يتوضأ به، فلم يجدوه، فأتي بماء قليل فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل ينبع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى توضأ القوم كلهم من عند آخرهم، يعني بحيث أنه استوعبهم جميعا، يعني استفادوا منه جميعا ولم ينقطع وينتهي قبل انتهائهم، بل توضأوا منه من أولهم إلى آخرهم، فإنهم توضأوا من هذا الماء الذي كثره الله عز وجل وكان قليلا جدا، ولكنه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه جعل ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لامسته يده عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أجرى الله تعالى على يديه هذا الخير وكثر الله القليل بمماسة يده صلى الله عليه وسلم له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني يحصل ذلك له، يحصل ذلك منه في مواضع متعددة بالنسبة للشراب وبالنسبة للطعام، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما حصول تكثير القليل من الطعام ومن الشراب بملامسة يده الشريفة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من أحاديث دلائل النبوة، ولكن الإمام البخاري رحمه الله أورده تحت هذه الترجمة وهي التماس الماء للوضوء إذا حان وقت الصلاة، إذا حان وقت الصلاة هذا هو محل الشاهد للترجمة، وإلا فإنه من أحاديث دلائل النبوة، دلائل نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث آخر في صحيح مسلم، ولا أدري هل هو في البخاري أم لا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وبحثوا عن الماء للوضوء فما وجدوا، فذهب جابر أو أبو موسى أحد الصحابة ومعه آخر، ووجدوا امرأة مشركة على جمل لها وعليه مزادتان، يعني راويتان، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، فسألوها عن الماء فأشارت إلى أنه بعيد، فقالوا تذهبين معنا. قالت من صاحبكم؟ أهو الصابئ؟ فقالوا هو الذي تعنيه. ما قالوا نعم وقد قالت الصابئ، وإنما قالوا هو الذي تعنيه. فذهبت معهم فأناخوا بعيرها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فتح أحد إحدى المزادتين ووضع أصابعه فيها، ثم بعد ذلك صار يفرغ حتى امتلأت أوانيهم وتوضأوا كلهم وشربوا وشربت دوابهم، ثم أوكأ المزادة وهي ممتلئة كما كانت لم ينقص منها شيء. ثم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لها شيء واعطوها اياه، فجمعوا لها شيء من الطعام وصروه في ثوب واعطوها اياه، فرجعت الى قومها وكان ذلك سببا في اسلام قومها. ولما جاءت اليهم قالت جئتكم من عند اسحر الناس او انه رسول، يعني اما انها اسحر الناس او هو رسول، لأن هذا العمل الذي رأته يعني عمل غريب، يعني شيء غريب شيء عجيب، ثم يعني كان هذا سببا في إسلام جماعتها كلهم، يعني هذه البيوت التي كانوا قاطنين بمكان صار هذا سببا في إسلامهم جميعا عن آخرهم. هذا الحديث في صحيح مسلم، ولا أدري هل هو في البخاري أم لا، وهو الذي يعني يذكرونه ويأتون به النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مجالة امرأة مشركة يعني ويأتون به ويذكرونه على أن ما لامسته أيدي المشركين أنه لا ينجز, لأن هذه المرأة كانت يعني هي التي عبت هذه المجالتين, والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هاتين المجالتين أو من إحدى المجالتين, ولم ينقص ذلك شيء, وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهي حديث كثيرة جدا موجود في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا, وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة يعني لشيئين, وهي يعني أجزاء الإنسان, وهي شعره وأنها طاهرة, وأن ما لمسته من الماء فإنه يكون طاهرا لأن الشعر طاهر, وهو إذا لمس ماء فإنه لا يكون مستعملا بالملامسة ويكون مستعملا بملامسة الطاهر له. وشيء آخر وهو قضية سؤر الكلب, والبخاري يعني يشير إلى أنه طاهر يعني سؤره وأنه ليس بنجس, ولهذا أورد يعني بعض الآثار بالمسألة الأولى والمسألة الثانية, وأورد بعض الأحاديث بالمسألة الأولى والمسألة الثانية. فشعر الإنسان يعني كونه طاهر وأنه إذا وقع في شيء لا ينجسه وأنه طاهر لامس غيره فلا يكون نجسا. وأورد الأثر عن عطاء بن أبي رباح وأنه كان لا يرى بأسا بأن يكون شعر الإنسان إذا حلق يتخذ منه الحبال ويستفاد منه. وروي هذا عنه أنه كان يقول: إن الشعور التي تحلق بميناء عند جمرة العقبة لا بأس بأخذها واتخاذ الحبال منها, وهذا يعني لأنها طاهرة, يعني كلامه هذا يعني من أجل أنها طاهرة, واستعمال الطاهر والاستفادة منه سائر. فالإمام البخاري باب الماء الذي يغسل به باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان, يعني معناه أن الشعر طاهر وما غسل به أو وقع فيه الشعر فإنه يكون طاهرا. وأورد أثر عطاء بن أبي رباح ثم أضاف إلى شعر الإنسان مسألة أخرى بعدما أورد الأثر, وهو سؤر الكلب. وسؤر الكلب معطوف على المسألة الأولى وهي شعر الإنسان, يعني شعر الإنسان يعني وطهارته, كذلك سؤر الكلب فإنه يكون طاهرا على رأي الإمام البخاري. ولهذا أورد أثرا عن الزهري أنه قال: في الماء الذي هو سؤر للكلب إذا شرب من في يعني من ماء ومن إناء فإنه يتوضأ به, لأن الله عز وجل قال فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني وهذا ماء، فلا ينتقل من كان عنده هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب إلى التيمم. ثم يقول سفيان الثوري هذا هو الفقه، وفي النفس منه شيء يتوضأ ويتيمم، يعني كونه يعني يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يقال له ماء فواجده يعتبر فالذي عنده يكون واجدا للماء، قال هذا هو الفقه. ثم يضيف إلى ذلك سفيان أن في النفس منه شيء، يعني من كون سؤر الكلب يعني أنه يتوضأ به وأنه يعني يكون طهورا مطهرا يتوضأ منه يتوضأ به ويتيمم، يعني يجمع بين التوضؤ بين الوضوء والتيمم. وإيراد البخاري يعني لهذا في الترجمة والاستدلال عليه بأثر الزهري وتأييده من جهة سفيان يعني يدل على يعني اختيار البخاري رحمه الله ذلك. ثم إنه أورد بعض الأحاديث المتعلقة في شعر الإنسان والأحاديث المتعلقة بسؤر الكلب، ولكن الحديث الذي أورده بسؤر الكلب واضح في نجاسة سؤره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، كما جاء في أكثر الروايات، وفي بعضها السابعة وفي بعضها إحداهن بالتراب. فقوله فقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله، هذا يدل على نجاسته، يدل على نجاسته. وإذا كان يغسل سبع مرات يعني وإذا كان الأمر بالغسل حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضاف إلى ذلك التراب، فهذا يدل على أنه نجس، وسيما ما جاء في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، هذا يدل على نجاسته وأنه لا يصلح استعمال سؤر الكلب إذا كان قليلا ماء قليلا في إناء، وأما إذا كان في حياض وبرد وشيء كثير فإن هذا لا يؤثر فيه، يعني كون الكلب يشرب منه، وإنما هذا في الشيء القريب الذي يؤثر فيه ورود النجاسة عليه، كان يشرب الكلب من الإناء أو يلعق الإناء أو يلغ فيه فإنه يتعين تطهيره بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كونه جاء في بعض الروايات عند مسلم فليرقه يدل على نجاسته، يدل على نجاسته، وأن الأولى وخلاف ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله من أنه لا يستعمل سؤر الكلب إذا كان قليلا في إناء بل يراق ويغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ويعني هذا عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا قلت عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة أبي هو السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس. يعني محمد بن سيرين يقول أنه قال لعبيدة سلماني أن عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرة أصبناها من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال عبيدة لأن تكون عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. محل الشاهد من ذلك ذكر الشعر ويعني وكون يعني محمد بن سيرين حفظوه وأنهم أبقوه عندهم، وهذا يعني يدل على أن شعر الإنسان أنه يكون طاهرا. وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في طهارته، بل فضلاته عليه الصلاة والسلام كمخاطه وبصاقه وفضل وضوءه كان أصحابه يتبادرون ويتسابقون، وشعره إذا حلقه الحلاق يتسابقون إلى أخذه، ولكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفعلون هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل من وطئ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، وما كانوا يفعلون هذا معهم في أخذ شعورهم إذا حلقوا رؤوسهم أو أخذ بصاقهم ومخاطهم كما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشاطبي في الاعتصام، يعني لما أجمع الصحابة على عدم فعل ذلك مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلفاء الراشدين، دل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يتبرك بفضلات أحد من المتأخرين في آخر الدنيا إذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أفضل موطع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ما حصل أن عمل ساداتهم و أشرافهم ومقدموهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لما لم يفعل الصحابة معهم هذا عرف أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كون الشعر يعني يكون طاهرا، هو طاهر لأنهم أجمعوا على أن شعر الحيوان المأكول اللحم فالغنم إذا جز شعره فهو طاهر، كما أنهم اتفقوا يعني في مقابل هذا أنه لو أبين شيء من الجسد فإنه يكون ميتا، لو قطعت رجل بهيمة فإنها حرام، ولكن إذا جز الشعر فإنه طاهر ومباح استعماله. فشعر الإنسان هو طاهر وليس بنجس، ولا يكون يعني ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، إنما هذا يكون في يعني إذا قطع من البهيمة رجلها فإنها تكون ميتة، ولكن إذا جز الشعر فإنه يكون طاهرا. فشعر الإنسان طاهر، وإذا وقع في الماء فهو لا ينجسه ولا يكون مستعملا، لا يكون ذلك الماء مستعملا فيسلبه الطهورية. ومحل الشاهد من هذا الحديث الذي أورده يعني كون محمد بن سيرين يخبر أنهم عندهم شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم حفظوها، وأنها وصلت إليهم من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم عبيدة السلماني يقول لو لا تكون عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. هل الشاهد منه يعني حفظ الشعر وأنه طاهر، ومعلوم طهارته على طهارة شعره عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فكذلك أيضا هو طاهر الشعر، الشعر شعر الإنسان طاهر. ولهذا ساق البخاري أثر عطاء بن أبي رباح أن شعر الإنسان الشرورة تحلق لمنع عند جرح العقبة، لا بأس باتخاذ الحبال منها والاستفادة منها. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس عن يعني يدل على ما دل عليه الذي قبله أنا يعني أخذ شعر الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتفاظ به والتبرك به، وأن الصحابة كانوا يعني يتنافسون على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يناولهم إياه ويعطيهم إياه. وكان أبو طلحة ممن أخذ من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك. إذن هذا يبين لنا كيف يعني وصل الشعر إلى الشعر إلى محمد بن سيرين، لأن أبو طلحة هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك. وأنس ابن مالك هو ربيبه، ومحمد بن سيرين مولاه، فإذا وصل يعني هذا الشعر الذي حصل لأبي طلحة وصل إلى يعني محمد بن سيرين عن طريق أنس بن مالك، لأنه كان ربيب أبي طلحة. وقد كان أبو طلحة أخذ من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلقه الحلاق. وجاء في بعض الروايات بعض الحديث التي ستأتي أنه أعطى أبو طلحة قسما وأعطاه ليوزع الباقي على، وكان الذي أعطاه أكثر كان أعطاه شقا وأعطاه ليوزع يعني شقا على الناس. فكان الموزع الذي تولى التوزيع أعطي أكثر مما أعطي غيره. ومحل الشاهد من هذا يعني في يعني أن الماء الذي يعني يصيب شعر الإنسان أنه يعني يكون طاهرا من أجل استخدام الاحتفاظ بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في الذي قبله شعر الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في طهارته، وكذلك شعر الإنسان أيضا هو طاهر. باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب. لا ما بس بعد الحديث حديث الثرى الثرى حديث الثرى اين حديث أبي هريرة في إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فنغسله سبعة، يعني في هذه النسخة أو في بعض النسخ ذكر باب. وأما النسخة التي شرحها عليها الحافظ بن حجر في الفتح الباري فإنه لا تضييب فيها هنا. وقد أشار وفي الترجمة السابقة ما يعني هو ترجمة لهذه الحديث المتعلقة بسر الكلب. وذلك أن البخاري لما ذكر شعر الإنسان وذكر أفا عطاء بن أبي رباح جاب سر الكلب ومرها في المسجد، ثم جاب أثر أتى بأثر زهري وتأييد سفيان له، ثم أورد بعض الأحاديث المتعلقة بالشعر، ثم أورد بعض الأحاديث المتعلقة بسر الكلب. وإذا فهذا التبويب يعني في بعض النسخ، والتبويب الذي يعني شرح عليه الحافظ بن حجر هو مشتمل على شعر الإنسان وعلى سر الكلب. والإمام البخاري رحمه الله أورد الترجمة ثم عقبها الترجمة يعني فيما يتعلق بشعر الإنسان، ثم عقبها بأثر عطاء بن أبي رباح، ثم أتى أضاف يعني عطف عليها الترجمة بسر الكلب ومر الكلاب في المسجد، وعطف عليها وأتى بعدها بأثر الزهري وتأييد سفيان له، ثم ساق الأحاديث المتعلقة بالشعر وحديث أنس في الشعرة التي كانت عند محمد بن سيرين، وفي كون أبي طلحة أخذ من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلق الحلاق، ثم جاء إلى الأحاديث المتعلقة بالكلب في سؤر الكلب. وعلى هذا يكون التبويب ماشٍ على الترجمة الأولى دون ترجمة جديدة. وفي بعض النسخ وجود ترجمة جديدة، ولكن يعني ذكر الترجمة السابقة تدل على أن يعني أن الأحاديث التي جاءت هي متعلقة بها بتلك الترجمة السابقة، لأنه إذا جاءت هذه الترجمة معنى هذا أنه ليس في سر الكلب مر المسجد إلا الأثر الذي جاء به عن الزهري وعن سفيان، مع أنه ما جاء شيء يتعلق بمر المسجد، وإنما مر المسجد جاء في أثر أو في يعني هذا الأثر المعلق الذي هو عن أحمد بن شبيه، فإنه قال أنه كانت الكلاب يعني تذهب وتأتي في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون الأرض يعني في ذلك. وهذا هو الذي يناسب وممر هذا المسجد التي مرت في الترجمة السابقة، وهذا يؤيد أنه ليس هناك ترجمة هنا، أو يوضح أنه ليس هناك ترجمة هنا يعني قبل حديث أبي هريرة، وأنها ترجمة واحدة تتعلق بشعر الإنسان وتتعلق بسؤر الكلب. وآثر أحمد بن شبيب أو الحديث الذي هو حديث أحمد بن شبيب وهو معلق يعني هنا ما ساق لفظه لا مرة في بعض الحديث بعد ذلك ومرها المسجد هذا بعد حديث الثرى بعد حديث الثرى قال وقال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. بس هذا بعد حديث أبي هريرة أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى ليس بعده نعم ليس في أوله. قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه لا بس هذا الآن هو يعني أحمد بن شبيب هو في هذا يعني أحمد بن شبيب يعني عن أبيه عن أبي عن يونس عن ابن شهاب، أما هذا حمزة بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر الضار. مش اللي عندك يقول إنه قال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حمزة يعني الآن هذا إسناد أقول هذا إسناد يعني. ثم أيضا قوله قال أحمد بن شبيب يعني هنا في هذه النسخة عن ابن شهاب وانتهى يعني معناه أنه يعني مبثور. نعم نعم. وأن يعني باقي الإسناد مع المتن يعني جاء متأخرا وجاء متأخرا يعني معنى أحمد بن شبيب يعني معنى أي حديث له هنا على هذه النسخة يعني يعني معناه أنه فيه فيه فيه, فيه, فيه خطأ. لأن أحمد بن شبيب يروي عن أبيه عن عن عن إيش عن يونس عن يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن حمزة عن حمزة وهو بإسناد واحد. والبخاري علق عن أحمد بن شبيب عن أبيه عن عن عن الزهري عن يونس عن ابن شهاب وابن شهاب يرويه عن حمزة عن أبيه. يعني فإذا يعني هذه النسخة التي موجودة معكم الإسناد نفسه كثر فيها وفصل ويعني يعني سواء تقدم أو تأخر يعني هذه القطعة من الإسناد لا ليس لها محل لأنها تابعة لكون الخلاف يعني تقبل وتروح وتأتي وليس شيئا مستقلا عن ذاك الحديث قبل حديث الرجل الذي كان يسقي الكلب في خفه ويتوقف الحديث هذا مع ذاك الذي بعد حديث إذا شرب الكلب لا حديث أحمد بن شبيب ولا حديث إذا شرب الكلب في إناء حديث بالغسل الأول هنا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني هذه الحديث كما عرفنا تتعلق بالترجمة الأولى وهي سؤر الكلب ونمر الكلاب فيه في نفسه ونمر الكلاب في نفسه. وحديث أبي هريرة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب وجاء في بعضها إحداهن بالتراب وفي بعضها السابعة بالتراب وأرجح هذه الروايات أولاهن من جهة كثرة رواتها ومن جهة المعنى أيضا لأن لو كانت السابعة بالتراب يحتاج إلى ثامنة لأنها إذا غسلت السابعة إذا كانت السابعة معها تراب فتحتاج إلى غسلة ثامنة تزيل ذلك التراب. وإذا فرواية أولاهن أولى وأرجح وأن السبع الأولى منها يكون معها ترابا ليكون ذلك التراب يلامس ويباشر ما حصل من الكلب فتأتي التطهيرات التي بعده منظفة ومطهرة لما حصل من الكلب. وجاء في بعض الروايات في غير حديث أبي هريرة وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب في حديث آخر أو حديث أبي هريرة. ولكن يعني أرى بعض العلماء أنها ثامنة باعتبار أن الغسلة الأولى فيها ماء وتراب فهي بمثابة غسلتين تكون ثامنة باعتبار أنها أن الأولى يعني يكون فيها ماء وتراب فتكون بمثابة اثنتين، وذلك لكثرة الذين رووا أولاهن بالتراب وأنها مرجحة على غيرها، فيكون ذكر الثامنة باعتبار أن هذه الغسلة التي بها تراب هي بمثابة شيئين، التراب غسل به والماء غسل به، فيكون بذلك كأنها حصلت ثمان وإن كان السبعة، وذلك لترجيح رواية أولاهن على غيرها من الروايات من ناحية المعنى ومن ناحية كثرة الرواة وإتقانهم. وبهذا يعني جمع بين الأحاديث أو الروايات المختلفة، ثم في بعضها إذا ولغ، وهذا أكثر الروايات ولغ بدل شرب، والولوغ أعم من الشرب لأنه قد يدخل اللسان ويحرك ولا يشرب ومع ذلك يحتاج إلى غسل، بخلاف رواية شرب فإن الحكم فيها مقصور على الشرب، وأنه لا أدخل لسانه وحركه ثم أخرج بدون ما يشرب فإنه لا يكون فيه غسل، ولكن ذكر الولوغ يعني أعم من أن يشرب أو لا يشرب، فيغسل ما باشره لسان الكلب سواء شرب أو لم يشرب سبع مرات أولاهن بالتراب، كما جاءت لذلك الحديث عن رسول الله، كما جاءت يعني الروايات في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم قوله فليغسله يدل على النجاسة، وهذا يبين لنا أن سر الكلب ليس بطاهر بل هو نجس، لأنه جاء في بعض الروايات عند مسلم فليرقه، وهذا لو كان طهورا لما أضيع، لا سيما وقد يكون طعاما أيضا، قد يكون طعاما ذلك الذي يلغ فيه الكلب ومع ذلك يراق، هذا يدل على نجاسته، وأن الراجح في ذلك خلاف ما ترجم له البخاري من صور الكلب وطهارته، وأن الراجح أنه نجس، وأن الأمر بغسله إنما هو لنجاسته، بل جاء في بعض الروايات طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم، والتعبير بالطهور يدل على أنه إنما هو في مقابل النجاسة، وأنه حصلت الطهارة بعد النجاسة، فهو يدل على نجاسة سر الكلب، وعلى أن غسله يعني متعين، وأنه لا بد أن يكون سبع مرات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إناء أحدكم ليس بلازم أن يكون الذي يغسله كونه يعني إناءه، بل إذا كان إناء لغيره فكذلك أيضا كذلك. فقوله فليغسله أيضا ليس بلازم أن يباشره صاحبه، بل المهم هو الغسل سواء كان حصل منه أو من غيره. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة. الحديث المعلق الذي علقه البخاري عن أحمد بن شبيب، وأن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر المسجد ولا يرشون شيئا ولا يرشون شيئا من ذلك يعني من المسجد، يعني هذا كان في أول الأمر لما يعني أول ما بني المسجد، وكان يعني لم يعني تتخذ الأبواب ولم يتخذ يعني الاحتياط، فكان في الكلاب تدخل وتمر مرورا، ليس معنى ذلك انها تمكن، ولكن يحصل الباب مفتوح فتدخل وتخرج، ولكن ليس معنى ذلك انها تبول فيه، وانما هي تبول في خارجه ثم تدخل. فما كانوا يرشون اثرها في المسجد في الارض، وقد يكون قد تكون ارجلها لامسها شيء من بولها الذي حصل في الخارج، لكن ليس معنى ذلك انها تبول في المسجد وهم يتركونه ولا يرشونه، لان يعني بول الكلب نجس ويتعين الغسل منه، ولكن هذا كان في اول امر، يعني دخولها وخروجها، ثم بعد ذلك جاءت النصوص بالامر بتكريم المساجد وصيانتها وحفظها من اللغو ومن ان تكون عرضة للقاذورات، فاذا كان هذا في اول الامر. وقد جاء في بعض الروايات ان عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد وليس له مكان يعني ينام فيه، اذا كان هذا في اول الامر. ثم بعد ذلك جاءت النصوص المحافظة على المساجد ووضع الابواب لها وصيانتها وحفظها، ليس معنى ذلك انها كانت تبول في المسجد ويتركونها دون ان يرشوها، وانما المقصود بذلك ما كانوا يرشون مواضع مرورها، والا فان البول لا بد من غسله اذا حصل من الكلاب، بل بول الادمي نفسه لا بد من غسله اذا وقع في المسجد، كما حصل في حديث الاعرابي الذي بال المسجد وأنكر عليه الصحابة، قال دعوه ثم دعا بذنوب الماء فصب عليه، يعني فلا بد من تطهيره. وإذا فالمقصود بما جاء في هذا الحديث أن هذا كان في أول أمر، ثم بعد ذلك جاءت النصوص في تكريم المساجد وتطهيرها وتكريمها وعدم تعريضها للنجاسات. وبعد ذلك يعني صينت وحصل صيانتها. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. هل الشاهد من هذا يعني كون ذلك الرجل من بني إسرائيل يعني رأى كلبا يلهب يعني يأتي إلى الأرض الندية فيعني يضع لسانه عليها من شدة العطش فأشفق عليه ونزع خفه فجعل يغرف بخفه ويسقيه فشكر الله له ذلك وغفر له؟ محل الشاهد كونه يأخذ بخفه. الإمام البخاري يعني يشير بهذا إلى يعني أورده في سؤر الكلب وطهارته، ولكن هذا لا يدل على هذا، لأنه يحتمل أن يكون يأخذ بخفه ويضع في شيء آخر، أو أنه غسل خفه، أو أن هذا يعني كان في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا ليست بشرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، لأن هذا إخبار عن شريعة سابقة وعن أمم سابقة وعن رجل من بني إسرائيل. فإذا كون أخذ بخفه لا يدل على طهارة سؤر الكلب، احتمال ان كون شريعة من قبلنا وشريعة من قبل ليس شرعا لنا الا يجب ان يدل عليه. ثم ايضا ليس بلازم ان يكون شرب من الخف، وإذا كان شرب من الخف فقد يكون غسله، ثم أيضا قد يكون يأخذ بالخف ويصب في يعني مكان آخر، والكلب لم يباشر شرب الخف، إذا ليس في هذا دليل على طهارة شرب الكلب. ولكن الكلب إذا ولغ مثلا في خف، إذا كان الإنسان في خف والكلب شرب من الخف، فإنه يصل سبع مرات إلى هنا بالتراب ويطهر كما جاء في شرعنا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو كان خف فيه ماء ولغ فيه الكلب فإنه يغسل سبع مرات كما يغسل الإناء. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. والبخاري أورد هذا يعني تحت يعني هذه الترجمة التي هي سر الكلب، يعني مشيرا بهذا الحديث إلى أن الكلب لما عض الصيد ويعني باشره بفمه فإنه ومع ذلك هو حلال، هذا يدل على طهارة سور الكلب، يعني هذا بناء على ما ترجم له البخاري من سور الكلب. محل الشاهد منه كونه أرسل قال إذا أرسلت كلبك فقتل، إذا أرسلت كلبك فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، لأنه يكون قد أمسك على نفسه، وإذا لم يأكل فأنت كل منه. معنى هذا أن صاحب الكلاب المعلمة إذا أرسل كلبا معلما فإذا قتل ولم يأكل فإنه قتل لك لصاحبه فيؤكل، وما إذا أكل فإنه يكون قتل لنفسه فلا يؤكل. ثم إذا وجد مع كلبه كلبا آخر والصيد لا يدرى هل هو من هذا وإلا من هذا فإنه لا يؤكل، لأن من أرسل كلبه وسمى عليه لم يتحقق بأن هذا الصيد كان لكلبه، بل قد يكون لذلك الكلب الذي لم يسمي عليه، بل قد يكون لذلك الكلب الذي لم يسمي عليه. ومحل الشاهد منه في إراده هنا الطهارة من قوله فقتل، يعني فهو يحل الإنسان أكله. ولكن هذا الحديث ليس به نصا على أنه ما في غسل، وكما هو معلوم يعني الدم يغسل ويعني ويحصل التنظيف، يعني يقع هذا، يعني لا يؤكل بدون غسل، وإنما يعني يسلخ ويقطع ويعني يغسل ويؤكل. ولكن محل الذي عض وهو الذي لامسه الكلب قد يكون ما حصل جرح، يعني جرح شديد، وهو لا بد من الجرح لأنه لم يجرح ما حل ليكون ميتا، لأنه لو الكلب خاده وربض عليه أو ضربه حتى مات الضرب دون أن يجرح فإنه يكون ميتا ويكون حراما ولا يحل، وإنما يحل إذا جرح، فقد يكون يعني هذا الجرح ليس بشديد، ولكن مع هذا قال بعض العلماء أنه لا بد من غسل المعض، يعني معض الكلب، يعني حتى يعني يصير التطهير من ما لامسه الكلب. وكما عرفنا لا يحل صيد الكلب إلا إذا جرح وأخرج الدم، أما إذا لم يجرح الكلب فإنه لا يحل، لأنه بذلك يكون ميتا، لأنه بذلك يكون ميتا، وإنما الحل بشرط الجرح، بشرط أن يكون جرح أخرج خرج منه الدم، وإن لم يجرحه فإنه يكون ميتا، مثل المنخنقة والمنقولة والمتردية والنطيحة التي يعني تهلك يعني بدون ولعها وإهراق دمها، ولكن قبل الصيد لا بد فيه من الجرح، ويرسل المعض يعني هو الذي لمسه أكل. نور نجيب هنا نخاف نجيب على ما يكون الخير على الأخيرة هذه ما فيه. ماذا تقصد يعني بأن يكون الصيد مجروح؟ مجروح يعني كون يعني أخرج دم الكلب، يعني مات لأنه إذا أدرك الروح